أيوان. طيب نبدأ إن شاء الله محاضرة التصحيف والتحريف. بنبدأ إحنا كنا بنشرح في كتاب اسمه التصحيف والتحريف أثناء تلاوة القرآن الكريم، وقلنا التصحيف والتحريف له أسباب كثيرة. التصحيف والتحريف يعني الخطأ أثناء تلاوة القرآن الكريم، والخطأ أثناء تلاوة القرآن الكريم لا يقتصر على عدم معرفة الأحكام فقط، إنما له أسباب أخرى. له أسباب أخرى التصحيف والتحريف له أسباب أخرى. من هذه الأسباب عدم المعرفة بالإعراب، ثم عدم المعرفة بالمعنى الصحيح لبعض الكلمات، وعدم الدراية بالمعنى، وأخطاء الوقف والابتداء، وأخطاء صعوبة النطق ببعض الأحكام، وكذلك عدم معرفة رسم وضبط القرآن الكريم. أظن الناس سمعنا كويس ومتابعنا. هناخد النهاردة إن شاء الله عدم الدراية بالمعنى الصحيح لبعض كلمات القرآن الكريم. هناخد عدم الدراية بالمعنى الصحيح لبعض الكلمات والآيات من كتاب الله عز وجل، فيصحف البعض ويخطئ البعض في فهم هذه الكلمات لعدم معرفة المعنى الصحيح بهذه الكلمة. ياريت الناس تشاركنا كده وتكتب العنوان ده، عدم الدراية بالمعنى الصحيح لبعض الكلمات والآيات. الناس اللي سمعانا ياريت تكتب واتبع معانا. نقول ثاني، لو الناس فعلا سمعانا ياريت تكتب معانا عدم الدراية. ارحمنا ارحمكم الله. الحمد لله. الحمد لله. رحمكم الله. عدم الدراية بالمعنى الصحيح لبعض كلمات القرآن. تعالوا بينا نعرف كده ازاي يأتي الخطأ في فهم آيات من آيات من القرآن الكريم. أول حاجة أن الكلمة قد ترد عدة مرات متجانسة في عدد الأحرف لا في حركاتها. يعني تجد الكلمة متكررة في القرآن بنفس الأحرف، إلا أن بعض حركات هذه الكلمات مختلفة. يعني أعطي لكم مثال. أول مثال عندنا كلمة الذنوب بضم الذال. الذنوب، الذنوب معروفة أن هي الخطايا. قول الله تبارك وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. كلمة الذنوب يعني معناها الخطايا، لكذا الذنوب، الذنوب بضم الذال. لكن ممكن أن تأتي مرة بفتح الذال، وأتت في القرآن كذلك بفتح الذال، وكثير من الناس يخطئ في هذا الموضع ويلحقه بالمواضع الأخرى، فيقول: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فإن للذين ظلموا ذنوبا، ذنوبا مش معنى الذنوب اللي هي الخطايا، لا، ده معناها النصيب. قول الله تبارك وتعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا، أي نصيبا بفتح الذال، معناها النصيب، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. هذا الكلمة، هذه كلمة الذنوب، أو أتت مرتين، مرة بمعنى الخطايا ومرة بمعنى النصيب. نأخذ كلمة أخرى في القرآن، قول الله تبارك وتعالى: بعدت. بعدت قول الله: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. بعدت بكسر العين، بعدت، وهي بمعنى الهلاك والعذاب. ألا بعدا لمدين كما هلكت ثمود، كما بعدت ثمود. لكن مرة تأتي بضم العين، وإذا كانت بضم العين فيقصد بها المكان، بعد المكان. بعدت أي هلكت بفتح العين، لكن بعدت، ولكن بعدت عليهم الشقة، مش بعدت عليهم الشقة، قل ولكن بعدت، بعدت عليهم الشقة. هنا بعدت بمعنى بعد المكان. وهذه هي الكلمة الثانية. كلمة ثالثة، قول الله تبارك وتعالى كلمة كبر. كبر، كبر في القرآن لها معاني كثيرة. لو بكسر الكاف كبر، كبر بمعناها التكبر. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إن في صدورهم إلا كبر، كبر بكسر الكاف كبر، وهي من التكبر. كثير من الناس يفتح كبر، لا هذا خطأ، كبر بكسر الكاف وسكون الباء، كبر، وهذا من التكبر. بعكس فتح الباء، ففتح الباء بمعنى الهرم، ومعناه طول العمر، مثل قول الله تبارك وتعالى وقد بلغني الكبر، الكبر، الكبر وامرأتي عاقر. جزاكم الله خيرا أختنا وفاء الجلاد، أظن هي الوحيدة اللي متابعة معي. ريت الناس كلها تتفاعل وتكتب، دي معلومات كثيرة جدا جدا في القرآن، وأظن كلها كتير من الناس بيخطئ فيها، ولله الحمد أنا أخرجت هذا الكتاب من أفواه الناس اللي قرأت علي ختمات كثيرة، وكانت دائما تخطئ في هذه الكلمات. يعني أنا جايب أمثلة بالفعل، كثير ممن قرأ علي ختمة كان يخطئ في مثل هذه المواضع. يبقى كبر معنى التكبر، وكبر طول العمر، وممكن أن تكون بضم الكاف، وإذا كانت بضم الكاف فمعناها النار. قول الله تبارك وتعالى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. هذا مين؟ هذا المعنى الثالث الموجود في القرآن الكريم. يبقى كلمة كبر لها ثلاث تشكيلات في القرآن، ثلاثة من تغييرات الحركات، بكسر الكاف وسكون الباء معنى التكبر، والكبر بكسر الكاف وفتح الباء معناها طول العمر، والكبر معناها النار. طب ناخد كلمة تانية، كلمة الجنة. الجنة، جريت كله يتابع معانا، أنا شايف كتير من الناس متابعة معانا في الأصل، أو بس محدش بيتفاعل. تاني أختنا كلمة الجنة. طيب كلمة الجنة، الجنة الجيم والنون والتاء، تعالوا ندردش شوية. كلمة الجيم والنون والتاء، الجيم والنون فقط، الجيم والنون، دلالة هذه الكلمة في القرآن أو دلالتها في اللغة العربية آسف تعطي معنى الخفاء، وهذه نكت دلالة الكلمات، نكت دلالة الكلمات. يعني مثلا الجيم والنون كل ما اجتمعت في كلمة الجيم والنون كان معناها الخفاء، كان معنى مين؟ الخفاء. أقول لكم نكتة، زي مثلا كلمة الجن معنى الخفاء لأننا لا نرى الجن، والجنة لاختفاء أرضها من كثرة الزروع، الجن معنى الجنة، وسميت الجنون لذهاب وخفاء العقول العقل، وسمي جنين، وسمي جنين لمين؟ لاختفائه فين؟ لاختفائه في بطن أمه فلا يظهر. فكل ما سمي الجيم والنون معناه الخفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الجيم والنون معناها دائما في القرآن في اللغة العربية معناها الخفاء، حتى تستخدم كل الكلمات جنة وجنون. أم يقولون به جنة أي جنون أو به مس من الجن؟ أنا ما بشرحش كتاب الأصول، أنا بشرح كتاب التصحيف والتحريف أثناء تلاوة القرآن الكريم. حتى الملائكة مرة تسمى الجنة، من يعطي لي هذا؟ من يعطي لي مثال في القرآن أن الله قصد بكلمة الجنة الملائكة؟ يا ريت. طب حد متابع؟ ها، طب اللي مش عارف يكتب حتى مش عارف ونقول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حد عارف يا اخوانا؟ طيب، قول الله تبارك وتعالى في القرآن قصد يقول الله به جنة ويقصد بها الملائكة. حد عارف؟ طيب، قول الله تبارك وتعالى في سورة الصفات أختنا. لا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. جعلوا بينه وبين الملائكة، فهنا قصد الجنة نسبا. الجنة معنى هنا معنى مين؟ الملائكة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. يبقى هنا كلمة الجنة، فمثلا من الجنة والناس، معناه هنا الجنة معنى الجن والشياطين. وقل الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، معناه هنا مين؟ معناها هنا بمعنى الملائكة. أم يقولون به جنة، أم يقولون به جنون. وممكن تبقى معناها الجنة التي أعدها الله لنا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، ممكن تكون معناها الوقاية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. وأتت في القرآن، نعم أتت في القرآن في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله. يبقى دي الكلمة رقم 4. الكلمة رقم 5 مثلا كلمة السبع، فكلمة سبع بسكون الباء، فهي يقصد بها العدد، فنقول أرى سبع بقرات بسكون الباء، وسبع سماوات. أما إذا أتت بضم الباء فيقصد بها سبع بقرات، سبع سماوات. أما بضم العين فيقصد بها الحيوان المفترس، كقول الله وما أكل السبع، السبع، وما أكل السبع، السبع، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. الكلمة السادسة كلمة سخرية بضم السين، سخرية، وبكسر السين سخرية، وكلاهما جاء في القرآن، لكن كل واحدة معناها لها معنى. ورفع بعضهم درجة، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. معناه سخرية هنا معناه التسخير، العمل والخدمة، أي رفع الله بعضنا فوق بعض درجات، فجعل الطبيب وجعل الخادم وجعل الرئيس وجعل العبد وجعل المرؤوس وجعل صاحب المال لكي يخدم الناس بعضهم ببعض، فهي معنى التسخير والعمل والخدمة من التسخير. أما كسرها سخريا معنى الاستهزاء، كقول الله تبارك وتعالى اتخذناهم سخريا، وكقوله تبارك وتعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، هكذا. مثلا اتبعوا واتبعوا اسم هنا بقى ايه اسم هو، وقال الذين اتبعوا والذين اتبعوا. هنا يصحف البعض بقى يجعل الكلمة الأولى مكان الثانية، كقوله تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تبرأ الذين اتبعوا أي السادة، الذين اتبعهم الأرذلون، اتبعهم العبيد. فإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تابع ومتبوع. من الذي يتبرأ؟ المتبوع يتبرأ من التابع، المتبوع هذا الذي اتبع يتبرأ من الذي اتبع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، المتبوع تبرأ من التابع. نعم، قول الله تبارك وتعالى نعم يوم القيامة عليهم دائرة السوء، ولا السوء، السوء عكس السوء. فإذا كانت مفتوحة معناه العذاب ومعناه الهزيمة، عليهم دائرة السوء أي العذاب. أما السوء بالضم معناه مين؟ الضرر. فقول لا يمسهم السوء الضرر ولا هم يحزنون الضر والشر. كلمة أخرى إن هذا إلا خلق، وتأتي مرة خلق ومرة تأتي خلق، فخلق فعل أي بدأ. نعم، أما خلق الأولين، نعم نعم، إن هذا إلا خلق الأولين، نعم تلاقي خلق الأولين، نعم، وتأتي مرة، يبقى خلق الأولين معناه عادة الأولين. أمين حفظكم الله. نعم، عادة الأولين، خلق الأولين أي عادة الأولين. ألا له الخلق وتذرون ما خلق ربكم. هنا الخلق معناه بدأ الله تبارك وتعالى معناه الوجود من العدم. كذلك كلمة كسفا بفتح السين وسكونها فأسقط علينا كسفا بعكس وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. آخر موضع معنا في القرآن الكريم كلمة يعش. وجدت كثيرا من الناس يقول يعش من إيه؟ من العيش. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي ومن يعيش بعيدا عن ذكر الرحمن، وهذا خطأ ومنتهى الخطأ. يعش من الإيه؟ عشى أي لم يرى. ومن يعش عن ذكر الرحمن، وأصلا يعشى ولكن حذف حرف العلة لوجود من الجازمة. جميل، النقطة الثانية، يبقى النقطة الأولى في عدم الدراية بالمعنى، لو أنتوا لاحظتم معي أن هناك كثير من الكلمات تأتي في القرآن ببعض الحركات المختلفة، وكل واحدة من هذه الكلمات تختلف عن بعضها البعض. النقطة الثانية، كثير من التصحيف يأتي من عدم معرفة بناء الفعل للمعلوم، أم لم يسمى فاعله. يعني مثلا أشهر آية عندنا في القرآن قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى حتى يؤمن. ولا تنكح أنت أيها الرجل، نسب الفعل إلى الرجل، ولا تنكح أنت مشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. أما حينما أتى على المرأة فلم يقل لها ولا تنكحن المشركين، وإنما قال للأولياء، وثبت بهذه الآية أنه لا بد للمرأة من ولي، بقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوج أيها الرجل ابنتك لمشرك، ولم يقل للمرأة ولا فكثير من الناس ليه ولا تنكحوا المشركين، تنكحوا المشركين وكأن الرجل الخطاب للرجل، ولا تنكح المشرك معنى الخطاب هنا للرجل لا يتزوج رجل آخر، ما هو يفهم من الآية كده. لو أنا قلت ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يبقى الآية بتدعو لعدم زواج الرجل من الرجل، لعدم زواج الرجل من الرجل إذا كان ولا تنكحوا، لكن الله يقول ولا تنكحوا. أحكي لكم نكتة من كتاب التصحيف والتحريف للعسكري، وهذا كتاب جيد، ذكر فيه جملة من أخبار الذين صحفوا، كانوا يصحفون. يعني مرة يقول دخل شيخ على محفظ يحفظ القرآن، فقال كان الشيخ ده يحفظ مين؟ يحفظ ولد، فيقول له وقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا، فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فقال: ويحك يا شيخ، ليست هذه الآية هكذا، أنت تصحف، أنت أدخلت آية في آية. فقال الشيخ: لقد أدخل هذا الولد شهر في شهر، فأدخل له آية في آية، يعني بسبب الأموال يعني أدخل آية في آية. فهذا من جملة المصحفين. أحكي لكم القصة من جملة النكت التي أتت في هذا الكتاب. دخل أعرابي المسجد يصلي خلف إمام، فوجد الإمام يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين. فبعدما انتهى من الصلاة أمال للرجل الذي بجانبه وقال: أخي، هل ورد في القرآن ما قال الإمام؟ قال: كيف؟ قال: ألم تسمعه يقول، جزاكم الله خيرا وجزاكم، ألم تسمعه يقول: ولا تنكح المشركين. وهذا في الجاهلية معروف، ألا يتزوج الرجل الآخر، هذا شواذ. فقال له: لا، لقد أتت في القرآن ولا تنكح المشركين. فقال الأعرابي: بئس الإمام، لا تجعلوه مرة أخرى إمام. لماذا قال ذلك؟ قال ذلك لأن هذا الرجل بسبب تصحيفه أنه أدخل معنى في معنى آخر، إذا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. النقطة اللي بعد ذلك معي، أنا مش مكملة لما الناس تكون تديني حتى أمل إن الناس معايا. معكم أختنا أمال. نعم، بارك الله فيكم. خمسة معايا، ماشي كويس، حتى لو واحد. ناخد بعد كده في حاجة اسمها الجناس المشوش. الجناس المشوش ايه الجناس المشوش ده؟ اكرمني الله تبارك وتعالى وحققت كتابا للسيوطي، كان اربع ورقات صغيرة كده بيتكلم فيها عن قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأتى ب140 وجه بلاغي في هذه الآية، 140 وجه بلاغي. تخيلوا، الكتاب حققته وهو يعني مطبوع، اللي عايز منه نسخة يشرفنا ونديله نسخة مجانا يعني. ممكن ترفع الصوت قليلا؟ نعم. بقول الكتاب كتاب جيد جدا جدا جدا، اللي عايز يتعلم البلاغة كلها يجي عند الإمام السيوطي ويقف. هو طلع 140 وجه بلاغي في هذه الآية. 140 وجه بلاغي دول كلهم كان منها مثلا بيتكلم عن الجناس المشوش، تجد أن الصوت يتقطع كثير. أنا آسف مش عارف الصوت بيتقطع ليه، بس على عسى. طيب الجناس المشوش ده، الجناس المشوش تجدي كلمة تجدي كلمة أتت في القرآن مرتين، وكل مرة يتغير مين؟ حرف فقط. هذا الحرف يغير المعنى تغيرا واضح. أعطي لكم مثال: والسلازل يسحبون، سحب يربط في السلاسل في أعناقهم يسحبون، لكن مرة تأتي بالصاد. ولا هم منا يصحبون، لا ينصرون، هنا يصحبون معناها لا ينصرون. كقول الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا، بالسين، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. بعكس قول الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قصمنا بالصاد. نعم. مثل كلمة الرجز بالزاي، ودي كثير من الناس يسأل في ذلك: ولما وقع عليهم الرجز قالوا، الرجز أي العذاب، الرجز العذاب، بعكس بالسين، فمعناه هنا النجاسة. قول الله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نعم، ويطهركم تطهيرا. اللهم الحقنا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تبارك وتعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا، محظورا. وما كان عطاء ربك المحذور، بعكس لو أتت محذورة. إن عذاب ربك كان محذورا، محذورة. إن عذاب ربك لابد أن يحذر الحذر، لابد. فالحذر معنى مين؟ الترقب. إن عذاب ربك كان محذورا، حق علينا أن نترقب عذاب الله تبارك وتعالى. أما محظورة وما كان عطاء ربك محظور، يقول لك هذا في الحظر، يعني ممنوع. حظر التجوال مش حذر التجوال، حظر التجوال. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. نعم. وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. مثل كلمة أتى وآتى، أتى جاء، أتى جاء. أما آتى معناها أعطى. يا سلام بقى على الأخطاء اللي مين؟ الأخطاء اللي عندنا في القرآن في مثل ذلك المواضع. أتى جاء وآتى يعني أعطى. لما أقولي أتى أمر الله، جاء أمر الله، فأتوا به متشابها. لكن مثلا تعالوا: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فأتاهم الله، كثير من الناس بتقول ايه فأتاهم الله، وهذا لحن جلي كبير. مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم سئلوا الفتنة لآتوها. أي لو سئلوا الفتنة، نعم بتحصل. لا ده كتير. ثم سئلوا الفتنة لآتوها، ممكن أن تقرأ بقراءات تانية لآتوها، لكن عندنا الحظ ثم سئلوا الفتنة لآتوها أي أعطوها، مش لجاءوا لها. لا لا لا، لأتوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي أعطوها لغيرهم، وكأنهم هم الذين يفرقون الفتنة. لكن بعكس إيه بقى؟ ثم سئلوا الفتنة لأتوها، أي لجاءوا لها. مثل كلمة ثم بضم السين الثاء، ثم بعكس فتحها ثم، أي هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما. أختنا سجود القلب تقول تاني شيخنا أتوها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها. عندنا في حفص نقول ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي لأعطوها، أي جاءوا هذه الفتن فيفرقوها على الناس، فهم مصدر الإشاعات. ممكن شيخنا إعادتها من بعدها تاني، ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أي وكأنهم هم الذين يفرقون الفتنة فهم مصدرها. هؤلاء المنافقون هم مصدر الفتنة، ثم سئلوا الفتنة لآتوها، بعكس ثم سئلوا الفتنة لآتوها، لو سئلوا الفتنة لجاءوا لها. طبعا بس دي مش عندنا في حفص، لكن احنا عندنا في حفص ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا، في سورة الأحزاب. وكذلك في سورة آية كتير جدا من الأئمة اللي بيقرأوا في صلاة الفجر حتى بيقولوا ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، استغفر الله، ولو جئنا لأتينا، أي جئنا، لا، ولو شئنا لآتينا، أي لأعطينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. جميل، خلينا بقى ناخد الكلمة اللي بعد كده، ثم وثم. ثم معناها عطف، حرف يفيد العطف، أما ثم هنالك. النقطة اللي بعد ذلك، لا يعلم الإضمار من عدمه. إيه لا يعلم الإضمار من عدمه؟ يعني كتير من الناس ما يعرفش ان الفاعل محذوف، او ان هنا ما فيش فاعل فينصب الفاعل، او لا يعلم الاضمار من عدمه. لا يعلم الاضمار من لا يعلم الاضمار من عدمه. اشهر ايه في ذلك قول الله تبارك وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين، اي يتضح سبيل المجرمين. فسبيل هنا فاعل، يتضح سبيل، يظهر سبيل. من الذي يظهر؟ سبيل المجرمين، أي يظهر سبيل المجرمين. إلا أن هناك قراءات تنصب فتقول ولتستبين سبيل المجرمين، أي يظهر سبيل المجرمين لك يا محمد، يظهر لك سبيل المجرمين لتعرف يا محمد. فتستبين مش معناه تظهرنا، تعرف سبيلا، تعرف سبيل المجرمين. هنا يبقى ولتستبين، أي يتضح سبيل المجرمين، أو يظهر سبيل المجرمين. أما بقى إذا كانت ولتستبين سبيل المجرمين وهكذا في قراءات، فهنا بمعناها تعرف. وإذا كانت تعرف هعرف سبيلا، يبقى سبيلا هنا مفعول به على طول لفاعل تقديره تعرف أنت، حتى يقول لا لا لا لا لا، لا ليست هكذا أختنا مريم. تستبين هنا المشكلة في الفعل، لا لا، المشكلة في الفعل. الفعل هنا معناها يتضح ولا تعرف؟ لو يتضح أو يظهر يبقى يظهر سبيله. مين اللي بيظهر؟ مين اللي يظهر؟ سبيل المجرمين، الذي وقع عليه الفعل، الذي وقع عليه الظهور هو سبيل المجرمين، فبقى فاعل. لكن لو تعرف، تعرف سبيله، من اللي تعرف سبيل ده؟ ما ينفعش. سبيله هنا بقت مفعول به غصب عني بعد، لو تستبين بمعنى تعرف، يبقى تعرف يا محمد سبيل المجرمين. نعم، لا يعلم الإخبار. النقطة اللي بعد ذلك، أسباب التصحيف والتحريف، يرجع عشان هنخلص هو. لا يعلم الإخبار من الاستفهام، ودي قصة كان نفسي أشرحها بالسبورة. أو بأي خريطة، بس لو الناس معايا صحية، الناس معايا طيب؟ تاني، نعم، أختنا أمال وأختنا وفاء اللي من ساعة أمنا أمنا، نعم، أختنا هند، يا سلام، كمان خمسة بس، سلام، بقونا ستة، سبعة، تمانية، يا سلام، 10، 11، الله، معاكم، جزاكم الله خيرا، بين 10، 11، جميل. إيه لا يعلم الإخبار من الاستفهام؟ هحكي لكم حكاية، حكاية كده زي إيه؟ حكاية، عارفين في همزة اسمها همزة القطع ده، الهمزة دي إذا دخلت على كلمة تفيد الاستفهام. معايا كده لغاية دلوقتي؟ تاني، لو دخلت هذه الهمزة على كلمة، فمثلا لو قلت تعرف، عكس ما نقول أتعرف، جميل. لو دخلت همزة القطع دي، إذا دخلت، احفظوا معايا بالله عليكم، إذا دخلت همزة قطع اللي هي تفيد الاستفهام على فعل، ابتدأ هذا الفعل أو ابتدأ هذا الفعل بألف وصل، أديكم مثال زي إيه؟ بألف وصل. التاني احفظوا بقى عني أهو، إذا دخلت همزة قطع على فعل ابتدأ هذا الفعل زي اتخذ. لو أنا بقى إيه، ما بتكتبش كده عندي في القرآن أبدا، اتخذ، اتخذ، لا تكتب هكذا، تكتب هكذا، اتخذ، الله، بول، أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين، أصلها اصطفى، إذا دخلت همزة قطع على فعل ابتدأ هذا الفعل بهمزة وصل، ألغيت ألف الوصل، فأقول اصطفى، اتخذناهم سخرية، أصلها اتخذناهم، ده كده إيه، العرب والصحابة لم ترسم هكذا اصطفى، لم ترسمها اصطفى نظرا لكراهة رسم ألفين، خلاص كده، ده جميل اهو، احنا كده فاهمين الحتة دي. طيب، إذا دخلت همزة القطع هذه ده إيه؟ على اسم معرف بالألف واللام، تاني، إذا دخل على اسم معرف بالألف واللام زي كلمة الأرض، هنا بقى اللي يحصل، ده فعلا موجود في اللغة، نعم موجود في اللغة، تدخل همزة القطع على أي اسم، الاسم هذا مين، مبدوء بألف ولا، نعمل ايه بقى، المرة اللي فاتت كان ألف الوصل ده بيتلغي رسما ونطقا، فأقول أصطفى، ما أقولش أصطفى، ما بقولش أي حاجة غير اللي أنا بلغي ألف الوصل وأقول أصطفى. أما إذا دخلت همزة القطع على كلمة بها ألف ولام، فإما تسهيل أو إبدال، أختنا وفاء كما كتبتها سبقتنا، فنقول إيه، الله أذن لكم، فبقول إيه، الله أذن لكم، الله أذن لكم، لأني لو قلت الله أذن لكم فكأنها إخبار، وكأنني أخبر أن الله أذن للكفار أن يحرموا أشياء ويحرموا أشياء أخر، فأقول الله أذن لكم أن تفعلوا هذا وهذا باطل، ولكن الله يوبخهم فيقول الله أذن لكم أم على الله تفعلون. لو أنا قلت الذكرين حرم، لو أنا قلت الذكرين حرم، يبقى أن الله حرم الذكرين وهذا مستحيل، ولكن الله يوبخ ويستفسر من الكفار فيقول الذكرين حرم الذكرين حرم الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام إخبار وتقرير وهذا باطل. نعم الله أذن لكم هذا باطل. مثل إيه؟ ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر على قراءة أبي عمرو البصري السحر هذا هو السحر. هذه قراءة جميلة رائعة يا الله أقف عندها وهي يعني قراءة ساحرة. يقول الله تبارك وتعالى ما جئتم به يقول موسى لهم ما جئتم به أي شيء جئتم به هذا هو السحر السحر يوبقهم مش السحر السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله الله على هذه القراءة. يبقى السؤال بقى ليه مدينا واللي يعرف السؤال ده هسيبه لكم المرة الجاية وعدوا فيه بعقلي كلام ربي مش فاهم كلام ربي يرقى أكملي أختي مرة مش فاهم كلام ربي يرقى ماذا تقصدي؟ ممكن. طيب هديكوا سؤال هكتبه لكم ليه المد لماذا المد ايه اللي خلانا احذف ايه اللي خلاني مد حد يقول لي لالتقاء السواكن هذا سبب لفظي انا لا اريد ذلك انا عايز علة شافية لماذا حذف في اطلع على الغيب ليه ما قلناش اطلع الغيب وليه قلنا مثلا الله او قلنا السحر او كنا ليه كده اللي هيعرف هدي له 100 جنيه جائزة ان شاء الله يا رب ما حد يعرف دقيقتين بس ما السؤال السؤال بنقول ليه حذفنا ألف الوصل فأطلع مثلا وكده ومددناها في مثلا الله هو ده السؤال لماذا نقول. طيب آخر حاجة في التصحيف والتحريف لعدم معرفة عود الصفة التسهيل أظن لأن انتوا كده مش أصلا مش واخدين بالكوا خالص. نقول تاني الله السحر الذكرين هما 6 كلمات بس في القرآن 3 كلمات كل واحدة منهم تكررت مرتين في رواية حفص وكل القراءات وكلمة واحدة اتكررت في رواية أبو عمرو البصري كلمة زائدة. ليه قلنا السحر ليه مددنا وليه ما مدناش وقلنا طلع الغيب هو ده السؤال. هناخد بقى آخر حاجة إن شاء الله في دقيقتين يظهر التصحيف لعدم معرفة عود الصفة ما نعرفش الصفة دي عايدة على مين على أي كلمة. أعطي لكم مثال لأن الطلع استفهام ما هي الله استفهام برضو وهم الاثنين استفهام. لا أنتوا عدوا فكروا فيها بقى يظهر التصحيف لعدم معرفة عود الصفة قول الله تبارك وتعالى لهم عذاب من رجز أليم ها لهم عذاب من رجز أليم أي لهم عذاب أليم من رجز. جميل قول الله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ولا المجيد هو طبعا فيها قراءات وهو الغفور الودود المجيد ذو العرش المجيد وفيها برضو قراءات ولكن شذة. آخر حاجة بقى عدم التمييز بين الفعل والاسم أو الفعل والحرف. تلاقي مثلا إيه لكل واحدة توجيهها طبعا. لما أقول إيه لهم عذاب من رجز أليم، يبقى أليم دي صفة للرجز، وإذا قلت أليم يبقى هي صفة للعذاب، وإذا قلت وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فالمجيد صفة للعرش إذا كانت مجرورة. أما إذا كانت وهو إذا كانت وهو الإيه الغفور الودود ذو العرش المجيد فهي صفة لله، ده اسم من أسماء الله وهو الغفور الودود المجيد. آخر حاجة بقى عدم معرفة أو عدم التفريق بين الفعل والاسم والحرف. مثلا إيه كتير من الناس بيقول إيه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا أو يحورا إنه ظن أن لن يحور، ده فعل كلها أسماء ما عدا ديا. إن فرعون علا في الأرض، علا فعل هنا بمعنى العلو. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعفوا، بعكس مثلا بعكس فضلا إعادة التصحيح الأخير لأنني أدون بقول إيه إن فرعون على فعل على في الأرض وجعل أهلها، عدم التمييز بين الفعل والاسم والحرف الجملة مش فاهم، عدم التمييز بين الفعل والاسم أو بين الفعل والحرف مثل أو بين الفعل والحرف مثل إيه إنه ظن أن لن يحور فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى، ما يقولش يحورا أو يحورا بلى. طبعا إن فرعون على في الأرض يؤن على فعل وليس حرف. مثل الذي لا يفرق بين يحيى اسم النبي ويحيى الفعل، مثل قول الله تبارك وتعالى لا يموت فيها ولا يحيى، أي لا يحيى في الجنة، سيدنا يحيى لن يكون في هل يحيى هنا من الحياة، لن يموت فيها ولا لا يموت فيها ولا يحيى، بعكس قول الله تبارك وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وبعكس قول الله اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا وجزاكم الله خيرا، وأنا انتهيت معكم 3 دقائق. للي عايز يسأل أي سؤال علشان بعد كده إن شاء الله هناخد وجزاكم دعونا بالستر السطر فقط. قولولنا اللي عايز اي سؤال قبل ما اقفل. جزاكم طيب اي سؤال. ممكن سؤال تفضلي اختنا. لا ده السؤال انا هتركه لكم تفكروا فيه. لماذا قلنا الطلعة بدون مد والله بمدها؟ طبعا حوراء الجنة نعم هذه احكام. خلاص دي ممكن المرة الجاية اختنا امال بقى. رواية حفص نعم، لا رواية حفص نعم. هل الجواب خاص بالأحكام؟ نعم ولم أقرأ أنا. ومن لم يطعمه في البقرة ماذا يقصد بها فضلا؟ مش فاهم. ومن لم يطعمه من الطعم يعني يشرب، ومن لم يطعمه كان سيدنا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، وهذه كانت فتنة لهم، فكانوا يمرون على نهر فقال ومن لم يطعمه يطعم يعني يشرب فإنه مني إلا من اغترف غرفة وغرفة، وإما قالوا الغرفة أن يمد يده ويبسطها يعني يلمس لسانه كده المية، أو غرفة وكلمة غرفة يعني يعني يتني إيده فبحس أن إيده تبقى مقوسة فيشيل كفة محترم كده يشرب منه بس. أريد دروس عن الأحكام يا شيخ إمام، كان إن شاء الله بإذن الله. إن ثلاثة إذا من شرب، هم ثلاثة فقط اللي شربوا، إلا من اغترف غرفة وغرفة. غرفة اختلفوا بقى هم في تعريف الغرفة والغرفة، يعني قالوا إما بسط اليد، يعني يحط إيده في المية كده ويلمسها على لسانه، أو يتني ويقوس إيده كده فيشرب شربة يعني هنيئة يشرب منها. أريد دروس عن الأحكام يا شيخ الأمك، إن شاء الله سنعقد عن أحكام التزويد دروسا، ونقرأ بالقراءات وببعض الروايات إن شاء الله. انتظروا مفاجآت. أي سؤال آخر؟ إن شاء الله تابعونا كل يوم أحد إن شاء الله. وبارك فيكم. هل هناك من لم يشرب أصلا من النهر فضلا؟ ماشي. طبعا يقال كثير طبعا لم يشرب. كيف؟ جزاكم الله خيرا. طبعا كثير ما شربش، لكن أصلا هم مروا بكذا اختبار، بثلاث اختبارات، كان ده الاختبار الثاني. الاختبار الثالث لما فصل طالوت بالجنود بقى وبداية المعركة وشافوا العدد كبير، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كيف يمكننا الحصول على الكتاب؟ هو الكتاب أنا طبعه في دار البيان العربي في القاهرة، موجود في درب الأتراك، وموجود عندنا في المركز وفي مركز الدكتور المعصراوي أظن، اللي موجود في مصر يعني، اللي مش موجود في مصر لا أعرف كيف أوصله له يعني. أي سؤال تاني؟ لا، غير موجود في النت علشان حقوق الطبع محفوظة للدار، بس ممكن أنا أنزل منه شوية حاجات يعني ممكن. طيب استأذنكم. أي سؤال آخر قبل ما نمشي؟ أي سؤال؟ طيب جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.